إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق بروم بي عز وجل تي سونو تيري بوبو دي الأسئلة والأجوبة الجلية في العقيدة الإسلامية. والشيخ محمد بن إبراهيم المصري حفظه الله تعالى. بلغي نيجي تي السؤال الأول، من ربك؟ waye xam ngeen ni ñewon nañ ba ci li nga xamni moy tektali borom téré bi indi manam preuve yi firnde yi jotone nañ tambalé bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin dafa melni fofé fa lañ yemon bu ko défé ñu daldi dik nak ngir agali mune arrahmanir rahim jaaron nañ ci الرحمن ذو الرحمة الواسعة مانغوك الرحيم الذي يوصل رحمته إلى من يشاء من عباده الرحمن برم يرمدكو ياغي نخدف ديك على وزن فعلان الرحيم كيغا خمني موي أغ يرمدهم تجامن بكسو غا خمنتني يدل على الفعل على وزن فعيل مني مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين نيونا سي بنن قراءه مالك يوم الدين مانغوك لانه ملك ومالك سونو بوروم ملك لا مالك لا مانغوك بودي مالك لاموي تكتل موي بور اك نغور لاي تكتل بودي مالك لاموي تكتل موي مومل مانغوك يوم الدين موي يوم الجزاء الدين هنا بمعنى الجزاء بس بيغا خامني موي بيسو فايد وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله اسنغكو لولو موي يوم الدين موي يوم القيامه bes bi nga xamni bakkan mënalu fa moromu bakkanam dara waw bes la bo xamanteni sunu borom moy borom bes bobé moy kiko mom moy borom diglé mom borom bi jalla wa ala kumu joxul ndigal ci nga wax do wax kon istiqlalan amul ben mindeef bu fa mënal kenn dara إياك نعبد وإياك نستعين إياك يودون نعبد لني جام وإياك تتي يودون نستعين لني دمبلك فوف دا فا ام لي نيوخ تقديم اك تاخير مانغوك تي عربي بو نديفه تقديم اك تاخير مانام جيتال تقديم ما حقه التاخير غيس نكو لول بو نكو ديفه دا فا ام جوبلواي جوبلواي بو موي افاده الحصر غير تنك بيرمي waaw mu yam rek fiñ ko bëgg yamalé wax ji yam fi mu wara yam du dépasser du am débordement iyyaka yaw dom na'budu lañi jaamu ubudiyya kon fan lay yam ci iyyaka iyyaka bobu ci kan lay déllu ci sunu borom jalla wa ala ci sunu borom jalla wa ala lay déllu gis nga kadhalika wa iyyaka nasta'in al-isti'ana fofu gis nga fan la wara yam waru ko dépasser ci iyyaka iyyaka bobu ci kan lay del ci allah jalla wa ala wayna fofu baye xel naw isti'ana bi nga xamni moy bi nga xamni ibada la parce que fofu fihi tafsil amna isti'ana bo xamanteni ye juzu an takuna bayna insan wa akhar dagal na mu nek digante bindef ak kenen naw bobu ak naw bo xamni la ye juzu an takuna illa lillah du dagal mu nek lulul ñel yalla lolu nono ala al mar'a al muslim an yutqina hadhihi al ashya' fahimta لان الامر فيه يعني ضوابط وشروط ملي دا فام اي تنك اي شرط جوليت بي دا فورا ميتريزي لول هكذا ويفقهها مو كومبراندر كو كما ينبغي هكذا خام كو كومبراندر كو نيمو واري غيسنغا غا خامتيني ني ستكون مبني على ادله داي تك سي اي دليل واضحه جليه يولا ماني غيسنغا غا خامني دو ام بن غموت بن نخنخ بن لنت لنت فحينئذ يكون على بينه في امر دينه bu boba nak mu nek ko xamanteni ni day am lu leer ci dinam hakana la yakunu muqallidan du nek ko xamanteni day taqlid day topando rek fante nit ñi buñ démé gauche mu dem gauche buñ démé droite mu dem droite buñ né nangam mu né nangam day top ci nit ñi rek la mbir yi yanbaghi an yutqinaha almuslim mbir yi dafa war ci julit bi mu maîtriser ko dafa laaj maîtrise à la perfection à la perfection gis nga bil adilla gis nga bi dawabitha wa shurutha fahm bi tahaw kama yanbaghi gis nga lolou lay laaj kama yanbaghi alhamdu lillah nek topando du nek ci jeexi jaax du nek ci leunt leunt hakada gis nga kon limu bikri ci suratul fatiha ذكرنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين دابا خولي لول لان لا توحيد ايوي لان لاي تكتلي توحيد لاي تكتلي بسغا توحيد لاي تكتلي بسغا توحيد سي اي خاجم بسغا توحيد شي اي خاجم الحمد لله رب العالمين اي لا بو خامتيني تدل على ماذا على توحيد الربوبيه داي تكتلي سي توحيد الربوبيه اليس كذلك رب العالمين خالقهم ومربيهم ومنعمهم يعمل البند اسمك وهو الذي يتصرف فيهم كيغا خامني مولين بند يلين يار yor sen bir di tokhal sen bir hada huwa rabbuhum alayna an nuwahhidahu fi hadha al-amr fa warsi ñun ñu kennal ko ci bir mom qul huwa allah ahad ay wahidun fi rububiyyati thumma dhakara ar-rahman ar-rahim tawhid al-asma wa sifat hadhihi al-aya tadullu ala tawhid al-asma wa sifat isnga aya bobu lu muy tektale tawhid al-asma wa sifat من برم بجل وعلا له أسماء وصفات وواحد في أسمائه وصفاته قل هو الله أحد واحد في أسمائه وصفاته كأن لك أي ترم أكمل كانم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير درمل النموم نرو لك لن تمام فأثبت نفى أشياء وأثبت لنفسه أشياء مؤمل مدق ليس كمثله شيء دا فا داق نورو عليه وفر مسخل البوبم السمع والبصر مسخل البوبم ديغ ديغ سخل البوبم غيس غيس اياك نعبد واياك نستعين هذه الايه تدل على ماذا على توحيد الالوهيه لول دا فاي تكتلي سي توحيد الالوهيه اي العبوديه اسمع العباده والاستعانه الدعاء الخوف الرجاء التوكل الإنابة إلى آخره ثم بعد ذلك قال الله تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قلنا لولو من ذكرى بين الدليل في سورة غافر من برم تبارك وتعالى أننا هو الحي الذي لا يموت moy aji dundi gi nga xamni du faatu huwa al-hayy fahimta borom bi jalla wa ala sunu borom jalla wa ala li sifat sifat min as-sifat sifatu al-hayat malakanu dundu gis nga walakin i'lam nena khamal fahimta anna lahu al-kamal al-mutlaq mom borom bi tabaarak wa ta'ala ci sifat yi nga xamni nusbituha lahu صفات يوي نكاي سخالال غيسنغا له فيها الكمال المطلق دا سي ام ليغا خامني موي كمال المطلق مانا ماك غيغا خامني ماك غون بو يالا دانكو مانا اوتال ليميت الله اكبر عز وجل جل جلاله وعز كماله غيسنغاكو غوب مونوكو ادراك بك لا غوب kon dundu gi dundu bu matla dundu la bo xamni ma fihi kamal bi fofu ma fihi ay naqs min anwa'i naqs amul ben xetu manke manke ci xetu manke manke non lañuy isbaté sifat isga amul ben naqs ci melakanu naqsi manam manke manke kon moy aji dundu dundu ju mat mom borom bi jalla wala la ta'khuzuhu sinatun wala nawm fahimta anta tanam تموت إن الله وليده يسنغ قال لك لا تأخذه سنة ولا نوم يسنغ فنفس سنة والنوم مداخ قمين فوق نلا يقول لا لا لا تأخذه يسنغ يسنغ نفي هكذا لا إله إلا هو أمل كأن كن ورجام تدق كد الموم فدعوه مخلصين له الدين نيان لنكو فدعوه فدعوه جام لنكو أي دعاء عبادة الدعاء مسألة فدعوه دعاء عبادة فدعوه دعاء مسألة مخلصين له الدين جنسن لك دينام بي يعني بلا شرك ولا رياء ولا ولا ولا وام شرك وام قسل وام يويق جنسن لك دينام بي الحمد لله رب العالمين مبولم كمت نيالنكو ممبرم بي مميغا حمني مبرم برم بي فيه وقد فعلت فوف سنو بارام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته